بلور شو ديزن مجراي وراغت لك من وراتني لك مغيز نقوط ارتني كزراغي ورنسني تقومرت ورداري تساد رزم غير صصد تاغي Hey!